قال له إن ابن عمر طلق زوجته فردها عليه رسول الله. قال نعم، ابن عمر طلقها طلقة واحدة فردها عليه رسول الله على ما بقي من الطلاق وهما طلقتان، أما أنت فقد إيش؟ فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. أما أنت فقد طلقت ثلاثا فبانت منك ولم يبق لك عليها ما تراجعها عليه. ابن عمر لما طلق واحدة بقي له ثنتين، فراجع على ما بقي من الثلاث وهما طلقتان. أما أنت فقد طلقت ثلاث بانت منك بهذا النص، وهذا يصحح من المنتقى مع نيل الأوطار، ذكر هذه الزيادة أو هذا التصحيح وهي معقولة. أما أنت فقد طلقت ثلاثة، أي لم يبق لك من عدد الطلقات ما يمكن أن تراجعها عليه، وقد عصيت ربك بكونك طلقت الثلاثة دفعة واحدة وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما يقولون في طلاق الثلاث بكلمة، ويستدلون بقوله تعالى الطلاق مرتان، وسيأتي لهذا زيادة بحث في محله إن شاء الله. إذن هنا ابن عمر صاحب القصة يسأله الرجل إني طلقت امرأتي ثلاث، فقال حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره، وعصيت ربك. فراجعه الرجل وقال ماذا لما يقول وجه أنت فعل ابن عمر طلق وردها علي. قال صحيح، ابن عمر طلق واحدة فكان له من بقية الطلاق ما ردها عليه رسول الله فيها، أما أنت يردها عليك في إيش؟ أنفدت ثلاث، لم يبق لك عندها ما تسترجعها عليه من عدد الطلاق. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمس. في بعض روايات الحديث الأول أرأيت الرجل جاء وسأل طلق امرأته وهي حائض أتحسب؟ قال بلى. فرأيت إن ركبت، قال أرأيت لو كانت الثالثة أو ثلاث مجموعة؟ قال تحرم عليك. قال ابن عمر قال أرأيت لو ركبت الأحموقة، أي تحامقت وطلقتها ثلاث، أو تحامقت وطلقتها ثالثة الثلاث، فليس لها رجعة وتحسب عليك. هنا يأتي المؤلف بهذه الرواية ولم يرها شيئا. يقول ابن عبد البر هذه الزيادة ولم يرها شيئا لم تثبت عن رواية ابن الزبير ابن كذا، وتكلم على سند هذه الزيادة وقال لم يتابع عليها من رواها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويقول المؤلف والشارح والمؤلف في فتح الباري يقول وعلى فرض صحتها، وكذلك ابن عبد البر يقول ولو صحت جدلا، فإن معنى ولم يرها شيئا أي شيئا يعتد به ويمضى، كما لو وجدت إنسان فعل شيئا خطأ تقول ما فعلت شيء، يعني ما فعلت شيئا يعتبر أو يعتد به أو يعتمد عليه. إذن ولم يرها شيئا لم يثبت سندها، ولم تثبت هذه الزيادة، وتكلموا عن هذه الزيادة بأنها غير ثابتة. والشافعي له رأي في هذا أيضا، قال رواية نافع أوثق من رواية ابن الزبير هذه، وطعنوا في وجود هذه الزيادة. وعلى فرض أنها ثابتة قالوا لم يرها شيء، ليس معناه لم يحسبها تطليق، لا، لم يرها شيئا يسكت عنه، لم يرها شيئا يعتد به، بل أرشده إلى ما ينبغي الكون العمل عليه. إذن ولم يرها شيء لا تعارض تلك الروايات المتقدمة التي تثبت بأسانيد صحيحة بأنها اعتبرت واعتمدت تطليقة. نعود مرة أخرى يا إخوان إلى هذه المسألة ونأخذها من قريب. القضية التي تقع، أريد أن نعتبر هذه قاعدة، قضية من قضايا المسلمين تقع في الصدر الأول. هذه القضية مرت على أئمة المذاهب وعرفوها وناقشوها، أو لم يعلموا بها ولم يناقشوها. نفترض الأمرين، إذا كانت مرت عليهم وناقشوها، وكل في زمنه وفي مكانه دون ما اجتماع واتفاق كلمة، كل في بلده وفي عصره يرى أنها الحكم كذا، واتفقت كلمة الأربعة على غير وفاق، على غير لقاء، على غير اجتماع لها، كل في مكانه بحثها على ما وصله من النصوص فيها، وانتهى رأي الأربعة كل في مكانه على حكم واحد، اتفقوا على قول واحد فيها، وأدرك المتأخرون بعدهم تلك الآراء المتفق عليها. جاء تلاميذ أبي حنيفة واجتمعوا بتلاميذ مالك، واجتمعوا بتلاميذ الشافعي، واجتمعوا بتلاميذ أحمد، وكل يروي عن شيخه الحكم الواحد المتفق عليه. يبقى من جاء بعد طبقة الأئمة الأربعة نقل عنهم في غيبتهم وتباعد أخطارهم وتفاوت أزمنتهم، إيش؟ حكم واحد ولا مختلف فيه؟ حكم واحد. إذا ماذا نقول في هذا الحكم؟ هذا مثل ما يقولون في علم الحديث المتواتر، يمتنع تواطؤهم على الخبر. لما نقول ما نقول انهم اجتمعوا وبحثوا وتعبوا بعدين قالوا خلاص تقع، لا، كل في محله وكل يقرر انها تقع طلقة، ثم بلغنا ذلك عنهم فيما بعد. هل نبحث، نذهب مرة أخرى ونبحث نحن وكل مجتهد وكل طالب علم يبحث القضية من جديد، أو يكتفي ببحثها أربع مرات عند أربعة أئمة أجلاء لديهم من إمكانيات العلم والاجتهاد ونور البصيرة أكثر مما عندنا؟ نلغي اجتهاداتهم هذه ولا نقرها؟ غصب عنا نقرها، لأن اجتهاديات مجتهدين لهم حق الاجتهاد، لديهم إمكانيات البحث والعلم والوصول إلى نتيجة، وقد وصلوا إليها مفترقين لا يعلم بعضهم عن بعض. ماذا نريد بعد ذلك؟ أعتقد البحث بعد ذلك إنما هو من خصوصيات طلبة العلم، الذين يبحثون عن الأدلة وعن مناهج طلب العلم وعن التحقيق والتدقيق في المسائل. ثم وجدنا مجامع الفقه والعلماء وكثيرون يقرون هذا الماضي ويعتبرون من خالف ذلك رأي شخصي. والرأي الشخصي إذا كان من ثقة خالف الثقات فيسميه علماء الحديث إيش؟ شاذ. وإذا كان القول بعدم وقوع الطلقة في علم الحديث شاذ. أعتقد أنه لا ينبغي لإنسان أن يأتي بعد هذا ذاك العصر الخير ويبحث ويطرح تلك الآراء والاجتهادات مهما كانت شخصيته. وأكثر من تكلم في هذا بتوسع هو الإمام ابن القيم رحمه الله، والذي يقرأ آراءه وطرق ترجيح ما قاله بإمعان ودون تحيز، طلبا للحقيقة من حيث هي في هدوء وفي روية، يرى أن ما ذكره من عدة الطرق متداخل متكرر. ويكفينا شيء آخر، شارح هذا الكتاب الصنعان يقول: كنت أقول بوقوعه ثم تمهلت فترة ثم رجعت وقلت بوقوعه. فهذا إمام جليل وعالم فاضل يشرح هذا الكتاب الأصيل، يقول: كنت أقول، وهذا هو الصدق والأمانة في العلم، كنت أقول أنه لا يقع، وكتبت في ذلك رسالة، ثم تمهلت عن الفتوى بعدم وقوعه ثم رجعت وقلت إنه يقع. يبقى ناخذ بأي الأقوال الثلاث؟ وقوعه، توقفه، عدم وقوعه، إيه؟ وقوعه، لأنه الأخير منه، اجتهد وأداه اجتهاده إلى عدم الوقوع، كما قال من سبقه ابن القيم وجاي، قبل ابن القيم ما في. فإذا أداه اجتهاده إلى عدم وقوعه ثم هو بنفسه يتبين ويريه الله سبحانه وتعالى الواجب، أو أنه تغير اجتهاده فأقر بأنه يقع. أعتقد أن نحن كما يقولون أذناب طلاب العلم أو متأخر طلاب العلم ليس لنا أن نساوق أو أن نسابق أو أن نزاحم أئمة العلم الجهابذة في مثل هذه القضية. والرجوع إلى الحق كما يقال فضيلة. وفي هذا المسجد النبوي الشريف أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن يقول في درس من دروس رمضان في الأشهر الحرم، قال: كنا قررنا بأنها نسخت، ولكن تبين لنا بعد النظر والتدقيق أنها باقية لم تنسخ. ولهذا أحببنا التنبيه عليه. قوله أنها نسخت في شرح تفسير القرآن المرة الأولى وبين الموقفين لا يقل عن 4 سنوات. وهكذا الرجوع إلى الحق أحق أن يتبع، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. إن هذه المسألة وهي مسألة طلاق الثلاث، أخذت حيزا واسعا من القرن السابع الهجري إلى اليوم، وقبل ذلك كان موضوعها خفيفا وكان القول فيها لأفراد. ثم بعد ذلك في زمن الإمامين الكريمين ابن تيمية وابن القيم اتسع القول فيها، وكل من بحث هذه المسألة سواء أفردها برسالة أو بمبحث أو غير ذلك بمجرد الفتوى يذكر انقسام الناس فيها إلى قسمين، وبعضهم يحكي الإجماع على أن طلاق الثلاث يمضي ثلاث، ويورد الأدلة، ومن يعتبر الثلاث واحدة يورد أيضا أدلة، وقد يستدل كلا الفريقين بدليل واحد على ما ذهب إليه، وقد يحكي بعض من ألف في هذه المسألة بأن طلاق الثلاث واحدة قد يحكي الإجماع على ذلك. إذن هذه المسألة قوية الخلاف بين المسلمين، وأنا شخصيا وأستغفر الله من كلمة أنا أحيانا أحب اختصار الطريق، وذلك أن المسائل الفقهية إذا كانت مشهورة ومعروفة ومر بها الأئمة الأربعة فاتخذوا فيها قرارا، وذلك بعد الاطلاع على كلا القولين وأدلة كلا الفريقين، أي قبل أن يوجد هذا النزاع الواسع، ويكون قرارهم موحد لا اختلاف فيه، ويحكيه عنهم كلا الفريقين، فأجد في نفسي بهذه الصورة ارتياح لما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وأقلل بل وأخفف من زيادة البحث والإمعان، وقد اتخذته منهجا في كثير من مسائل الخلاف. ما دامت المسألة مطروقة وأدلتها موجودة ومر عليها الأئمة الأربعة وكل اتخذ فيها رأيا على بعد من الآخر واختلاف الزمان والمكان، فإن هذا الرأي المتحد بين أئمة أعلام يكون أدعى وأقرب إلى الصواب، كما ذكرنا ذلك في وقوع طلاق الحائض اتفق عليه الأئمة الأربعة. ولكن حيث استجد القول فيها وأطال كلا الإمامين الكريمين الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ودافعوا دفاعا طويلا والتمسوا أدلة عديدة، ومن الغريب أن أقف على مقالة لسماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى علينا وعليه أن يقول: ما كان الشيخان الكريمان يعيبان على من يعتبرها ثلاثة ولكنهما أطالا وزادا في البحث والدفاع لعلة، كما أن عمر على ما يأتي أمضاه لعلة، استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. فيقول كذلك سماحة المفتي رحمه الله: إن سبب إطالة الشيخين في هذه المسألة والتوسع فيها لعلة كانت في زمنهما، تلك العلة في زمن كان الالتزام والاحتراز والتورع قليل في الناس، وهو القرن السابع، ولا يمكن لإنسان يطالع تاريخ الإسلام ويجد أظلم حقبة في تاريخ الإسلام من القرن الخامس إلى السابع. قال: إن العلة لإكثارهم فيها أنه كثر عند المطلقين ثلاث، وإلزامهم بأنها ثلاث اللجوء إلى عمل المحلل حتى تنكح زوجا غيره، فهي لم تنكح زوجا غيره ولكن يذهب فيحتال ويأتي بمحلل ليطأها وطئا شكليا ثم يطلقها إجباري ثم يسترجعها الزوج الأول. وفي هذا من المحاذير تحريمها على الأول بالثلاث، إباحتها إلى الزوج الثاني بسبب الثلاث، عودتها إلى الزوج الأول بسبب الثلاث. فبلاش من هذه اللفة والمشوار الطويل، نعتبرها واحدة ونردها إليه، وإن كنا ارتكبنا نكون ارتكبنا خطأ واحدا وهو إعادتها إلى زوجها دون أن نبيحها لأجنبي بدون موجب. وتعلمون قضية المحلل كما ذكرنا عن الرجل في مكة، وسيد من أشرافها طلق زوجته وطلقها ثلاث وأسف على ذلك، ثم احتال على شخص من هؤلاء المساكين المتجولين وقال له: عندنا امرأة نريد أن نزوجك عليها ليلة واحدة وتطلقها ونعطيك كذا. قال: مرحبا. فأعطاه ما يشتري ثيابا ويذهب إلى الحمام حتى يليق بها، فجاء وبات عندها، فقالت له: هل علمت لماذا زوجوني عليك؟ قال: لا زوجة. قال: إنهم غدا سيأتون إليك ويجبرونك على طلاقي لأرجع إلى زوجي الأول، فإن راودوك على ذلك فلا تطعهم والزم فراشك. فعلا من الغد جاءوا إليه: هلم هيا طلق اخرج. اسألوها، إن طلبت مني الطلاق طلقتها. فلما سألوها قالت: هذا زوجي وزوجتوني عليه ولا أحب أريد طلاق. خاصموهما إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فلما قص عليه القصة قال: إن طلقتها أوجعت ظهرك. وقام الرجل يبكي، فأتت علي زوجي. والرسول صلى الله عليه وسلم بغض في المحلل هذا وجعله شبهه ببعض الحيوانات، وفيه ارتكاب المحظورات الشيء الكثير. فيقول الشيخ محمد رحمه الله: إن علة إثارة أو إكثار الشيخ الإمام الجليل بن تيمية وابن القيم في هذه المسألة تفشي العمد واللجوء إلى اتخاذ المحلل، وإلا هما لا يعيبان على من طلق ثلاث وتمضي في سبيلها ولا يحتال ولا شيء. ومما يدعو إلى اقتصار المشوار والطريق وتقليل البحث. ما صدر أخيرا من هيئة كبار العلماء في الرياض بحثت هذه المسألة، وصدر قرار من هيئة كبار العلماء على أن طلاق الثلاث يمضى ثلاث، ما عدا الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله كان له تحفظ على هذا القرار وكتب وجهة نظره. ومن أقوى الأدلة عنده في وجهة نظره هذا الحديث وحكاية الإجماع أيضا. وقد نشر هذا القرار في مجلة البحوث العلمية، ثم أخذ منها وطبع في رسالة صغيرة. كنت أقلب بعض الكتب وأعدل في ترتيبها، وجدت فيها الأمر العجيب. فإذا كان في القديم الأئمة الأربعة وفي الحديث هيئة كبار علماء، وهذه الهيئة مكونة من جزئين، الجزء الأول هيئة دائمة ثلاثة علماء يحضرون البحث في مراجعه، فإذا ما استوفوا البحث اجتمعت الهيئة بكاملها، فعرض عليهم سكرتير هيئة كبار العلماء ما توصلت إليه الهيئة الدائمة فيناقشون، إما يقرونه وإما يعدلون فيه وإما يلغونه بالكلية. فإذا كان هذا الموضوع وفي آخر هذا الوقت يحصل فيه اتفاق هيئة كبار العلماء على إمضائه ويتحفظ على القرار واحد، جرت العادة تطلع الناس إلى المناقشة والأدلة، وبإيجاز ولا يمكن استيعاب ما قيل في ذلك أو ما كتب، وآخر من بحثها انفرادا قبل قرار هيئة كبار العلماء والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان عند قوله سبحانه الطلاق مرتان، وذكر نصوصا عن إمام المحدثين البخاري بأن البخاري بوب باب من أجاز طلاق الثلاث ثلاث. والشيخ ناقش هذه الأدلة وما جاء أيضا عند مسلم والنسائي وغيرهم، وناقش أو أورد أدلة المجيزين أو الموقعين الثلاثة ثلاث، ثم عطف على أدلة القائلين إنها واحدة وفندها دليلا دليلا. لولا الوقت لكنا جئنا بقرار هيئة كبار العلماء وقرأناه، ولكن لا حاجة إلى هذا ما دام موجودا في مجلة البحوث العلمية واستدرج استخلصا وطبع منفردا، ويكفي الحكاية عنه، من أراد أن يرجع إليه فليرجع. عمدة من يقول إن طلاق الثلاث واحدة هذا الحديث حديث ابن عباس وابن عبد البر وابن رجب وغيرهم من جاء بعدهم يعترض، وأحمد بن حنبل يعترض على هذا الحديث بعدة اعتراضات. من أشد ما اعترض عليه ابن عبد البر حتى تكلم بكلام فيه شدة، قال حكى الإجماع وقال ولم يقل بأنها واحدة إلا طوائف، وذكر الخوارج والشيعة ومن وافقهم، ولكن القول بكونها واحدة موجود في سلف الأمة وخلفها، لكن آراء فردية كما أشرنا. وإذا كانت المسألة من الخطورة بمكان والرأي فيها فردي يقابل مجموع الأمة، أعتقد أن المتحفظ في دينه والمتورع لا يلغي آراء الأمة من أجل آراء فردية. وعمدة البحث في هذه المسألة ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث ابن عباس وحديث ركانة، ونحن حديث عهد في باب المخالعة، اقبل الحديقة وطلقها ايش؟ تطليقة، التاء هنا كما يقولون علامة الوحدة، كما تقول اكلت تمرة يعني واحدة. اتفق العلماء على ان مفهوم المخالفة لواحدة انه كان يمكن ان يطلقها ثنتين او ثلاث، ولولا ان الثنتين والثلاث تقع لو اوقعها ما كان حاجة الى هذا التنبيه، وهذا مفروغ منه. ناتي الى هذا الحديث ونقتصر الحديث عنه هذه الليلة ان شاء الله مع التنبيه على حديث ركان. هذه القضية حينما نتصور في افق متسع ونتخيل الموقف الذي وقفه عمر رضي الله تعالى عنه ونقله عنه ابن عباس، ابن عباس ماذا نقل عن عمر؟ عمر قال كان الطلاق، ابن عباس يقول كان الطلاق على عهد رسول الله وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. أول نتساءل ما الذي صرف الثلاث إلى واحدة، مع أن دلالة اللغة دلالة المطابقة أن الثلاث يعني ثلاث، والعدد نص صريح، وكما يقولون ليس هناك أصرح من العدد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، الثلاث لا تقبل زيادة ولا نقص، والسبعة في بلده لا تقبل زيادة ولا نقص، والمجموع عشرة كاملة لا تقبل زيادة ولا نقص، فهنا كان طلاق الثلاث واحد. ما الذي غاير بين هذا النص الصحيح الصريح وجعلها واحدة؟ هذا حكاية. ثم عمر رضي الله تعالى عنه يعلم بأنها كانت واحدة زمن رسول الله، ويعلم أنها كانت واحدة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ويقرها واحدة سنتين من خلافتين. ثم بعد ذلك يأتي ويلغي هذا كله، كيف يكون لعمر تقوى وورع أن يخالف ما كان عليه الأمر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر؟ فقال المانع الموجبون أن الثلاث ثلاث هذا من أشد الاعتراضات على هذا الحديث. ثم قالوا عمر رضي الله تعالى عنه هل يعطي نفسه الحق في أن يلغي ما كان زمن رسول الله وزمن أبي بكر ويضيق على الناس ما كان موسعا؟ استعجلوا في أمر كانت لهم أنات، فهل أمضيناه؟ كلمة أمضيناه عليهم ثلاث يكون لها أصل قبل كلام عمر، وعمر يمضيه، ولا كلمة أمضيناه إنشاء لجعل الثلاث ثلاث؟ أعتقد أن كلمة أمضيناه تشعر بأنه كان له أصل تساهل فيه الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في جيش أسامة وأمر أن أمضوا بعث أسامة، أمضاه أبو بكر. إذن له أصل قبل تدخل أبي بكر، فلو أمضيناه إذن له أصل قبل أن يتكلم فيه عمر. الشيء الآخر العملي والذي ينبه عليه علماء الحديث بين المتواتر والمشهور والخفي، عمر حينما قال إن الناس قد، فلو أمضيته ولا أمضيناه؟ قال إيش يا جماعة؟ ناه. يبقى عمر يخاطب نفسه فقط، أو يخاطب ابن عباس فقط، أو يخاطب جمعا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ جمعا من الصحابة، جمع من الصحابة يسمع من عمر حكما في قضية خطيرة في تحليل وتحريم. ما في أحد من هؤلاء الجمع الذين حضروا كلام عمر يرويه عنه إلا ابن عباس. أمر مثل هذا كبير خطره، شائع أمره، تبنى عليه البيوت وتهدم، ويسمعه جمع من عمر ولا ينقله إلا ابن عباس. المفروض في مثل هذا يكون شائعا خبره أم لا؟ يكون شائعا. ما الذي منع من حضر وسمع ودخل في مدلول أمضينا؟ وهذه للمتكلم الواحد المعظم نفسه أو معه غيره. وعمر ما كان عمره يعظم نفسه، إنما قال أمضينا، يعني جماعة أخذ رأيهم ثم بت في الأمر وهم يسمعون. أين الذين حضروا هذه المفاهمة؟ وعلماء الحديث يقولون إذا كان الخبر مشهورا ودواعي الشهرة موجود ولم يرويه إلا واحد فقط، فهذا طعن في صحته. هب أن ابن عباس فقط هو الذي رواه، كم من تلاميذ ابن عباس؟ عدد كبير. لا يرويه عن ابن عباس من تلاميذه إلا طاووس فقط، بصرف النظر عما قيل فيه نوثقه. طيب ابن عباس لما تكلمت بهذا ألم يسمعه منك أحد من طلابك إلا طاووس؟ ثم الرواية عن طاووس مضطربة، عن أبي الصهباء، عن ابن طاووس، عن أبي الصهباء: هات من هناتك يا ابن عباس، أليس الطلاق ثلاثا على كذا كذا، بغير المدخول بها. وإذا كان بقيد غير المدخول بها فهذا سليم. وثلاث هذه مجموعة ولا مفرقة؟ لأنهم يتفقون على أن غير المدخول بها إذا طلقت ثلاثا مفرقة في مجلس واحد فهي واحدة، لأن غير المدخول بها لا عدة لها فلا رجعة عليها، لأن الرجعة في العدة والعدة منتفية. فإذا قال أنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، طلقت بالأولى ووقعت الثانية والثالثة في على غير زوجية، فيكون هذا سليم. إذن هذا وجه من الوجوه التي يمكن أن يحمل عليه حديث ابن عباس لو سلم من المعارضات. ومن هنا اشتد ابن عبد البر، ومن هنا سئل أحمد: لماذا لم تأخذ بحديث ابن عباس؟ قال لكثرة ما رأيت المخالفين من تلاميذه لطاووس. كل تلاميذ ابن عباس يقولون الثلاث ثلاث، لم يسمع هذا أبدا إلا طاووس. أين ذهب البقية؟ ثم قالوا أيضا لو قدر يكون خبر ابن عباس ليس على الثلاث المجموعة ولكن على الحالة التي تغير إليها المجتمع، كان الطلاق على عهد رسول الله، طلاق الثلاث واحدة، يعني الطلاق الذي أنتم الآن توقعونه ثلاث ما كان يفعل ذلك أصحاب رسول الله، بل كانوا يوقعون طلقة واحدة. إذن كان الطلاق على عهد رسول الله لا يقع ثلاث ولا اثنتين، ما كانوا يطلقون إلا واحدة. أنتم الآن تطلقون ثلاث، طلاقكم الثلاث هذا ما كان في عهد رسول الله وأبي بكر إلا طلاقا واحدة، يعني يطلقون واحدة ولا يطلقون ثلاث. ثم يأتي ابن رجب ويحكي ويقول لا يوجد ولا عن صحابي واحد ولا تابعي واحد أنه قال طلاق الثلاث واحدة. والصحيح أن الرواية عن ابن رجب مختلفة، هناك من يحكي عنه كان يقول الثلاث واحدة ثم رجع وقال طلاق الثلاث ثلاث. ثم يذكرون عن عمر وابن عمر وعثمان وعلي وبقية مشاهير الصحابة أنهم يعتبرون الثلاث ثلاث. ثم جاء بعد ذلك دور أئمة المذاهب، وكما أشرت وتشبعت الفكرة في ذهني بأن أستبعد كل البعد، أن تكون مسألة مطروقة وأدلتها معلومة يمر عليها الأئمة الأربعة كل على حدة دون أن يلتقي بالثاني يفاصله فيها. بحثها أبو حنيفة على حدة واجتهد فيها وبكل نصوصها وخرج بأنها ثلاث. بحثها مالك بأدلته حتى يروي عن فلان طلقت زوجتي مئة، قال له ابن عباس بالذات حرمت عليك بثلاث واتخذت سبعا وتسعين لعبا وهزا. وصار ابن عباس يفتي بأن طلاق الثلاث ثلاث، الذي جاء وقال طلقت ثلاث قالت حرمت على، قال ابن عباس اتق الله، قال اتق الله أنت، إنك لم تتق الله حتى يجعل لك مخرجا. فقال القائلون بأنها واحدة لا، ملنا شغل، العبرة بروايته وليس بإيش برأيه. ولكن نقول يا جماعة الخير، ابن عباس يروي أنها كانت واحدة ثم يأتي ويفتي بأنها ثلاث وتجعلون فتواه بثلاث أنها رأي منه. هل تقوى وصلاح وورع ابن عباس تجعله يخالف ما يرويه عن رسول الله؟ اعتقد هذا يعني في التصديق بعيد شوي. إذن اهل اعتبار الثلاث اعترضوا على حديث ابن عباس هذا بالاضطراب في المتن وفي السند، تكلموا على سنده في طاووس وغيره في رواية الصهباء، وكما أشار المؤلف أيضا بأنه فيه اعتراض على السند، ولكن الآخرون يقولون رواه مسلم. لا بأس، مسلم قد يروي الحديث أصالة في الحكم فلا اعتراض فيه ولا مطعن، وقد يأتي بشواهد وتوابع يتساهل فيها ما لا يتساهل في الأصل لأنها تبع. والبخاري عقد الباب، من يرى طلاق الثلاث ثلاث ويأتي بالآية الطلاق مرتين، احنا عندنا ثلاث تطليقات والله يقول مرتين، إذن الثلاثة هذه لا بد من اثنتين في طلقة واحدة والثالثة منفردة، فإن طلقها بعده. ويقول إذا صح جمع اثنتين، ما الذي يمنع جمع الثلاث؟ وولدنا الشيخ الأمين له مناقشة في هذا الاستدلال إلى غير ذلك. أعتقد أن هذا نوع من التوجيه لهذا الحديث الذي عم وانتشر وما سلم من العلماء من اعتراضات عليه في سنده وفي متنه وفي دلالته والجو العام الذي يحيط به. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. هذا الحديث لنأخذه بهدوء وتأني. طلق رجل امرأته ثلاث ايش؟ ثلاث تطليقات جميعا. جميع، انت طالق ثلاث، هذه ثلاث جميع. ماذا كان من رسول الله؟ فقام غضبان قام غضبان. نقف هنا، لو ان الثلاث المجموعة لا تقع ثلاث، ما الذي يغضب رسول الله؟ ما دام الثلاث ما قالها واحدة ليش يغضب؟ نردها إلى الواحدة والحمد لله لا غضب، إلا أن غضبه بأن الثلاث تمضي ثلاث ويكونون استعجلوا في أمر. لما قال الرجل ألا أقتله، هل قال له أقتله؟ لا. هل رد عليه؟ لا، اكتفى بالتعبير بغضبه وعدم رضاه عن فعل الرجل وسكت عن امضاء الثلاث ثلاث. اذن هذا الحديث يمكن قلب الاستدلال به لمن يقول ان الثلاث ثلاث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثة. بس أبو ركانة طلق أم ركانة ثلاثة، فقال له صلى الله عليه وسلم: راجعها. قال: طلقتها ثلاث. أبو ركانة طلق أم ركانة ثلاث، مين يستطيع أن يقول لنا ثلاث مجموعة ولا مفرقة؟ ها ايش عندكم؟ ها مجموعة بالحديث؟ مجموعة؟ لا، مفرقة. الحديث يقول مفرقة؟ لا، طلق ثلاث. ثلاث تحتمل أن تكون مجموعة وهي محل النظر، وتحتمل أن تكون مفرقة، وإذا جاء الاحتمال بطل إيش؟ الاستدلال. ثم يأتينا أيضا نقطة أخرى لفتة خفية، قال رجع، قال إيش؟ قال فقال إني طلقتها ثلاثة. أيوة. قال قد علمت راجعها. قد علمت راجعها. أبوه كان إيش اللي خليه يقول طلق الغسل يقول راجعها؟ يقول أن طلقتها ثلاث، يعني أن أباه كان يعلم بأن طلاق الثلاث ماضية ولا رجعة فيها، ولا لا؟ لأنه يرد على الرسول تقول طلق زوجتي ثلاث، قال لك راجعها، ما تقول الحمد لله ورجعتها وانتهيت، لكن لا، عنده خبر من سابق، عنده خلفية بأن طلاق الثلاث لا رجعة معه. ولذا أفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلقها ثلاث، قال قد علمت رجع. نأتي مرة أخرى ونقول قد طلقتها ثلاث، مجموعة ولا مفترقة؟ مجموعة فهي محل إيش المسألة، وإن كانت مفرقة فلا دليل فيها. إذن إلى هنا حديث ركان لا دليل فيه. نعم. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها. لا، طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثة. الحاجة إلى ذكر المجلس الواحد يستدعيه جمع الطلاق الثلاث، ولا يستدعيه مفرقة في مجلس؟ فذكره المجلس يوحي بأنه طلقها ثلاث مفرقة في مجلس، وإلا لو لم يرد أنها ثلاث مفرقة ما كان لذكر المجلس حاجة، تبى مفرقة ومجموعة كلها سواء. لكن يدل على قوله في مجلس واحد أنها ثلاث مفرقة، قال قد علم رجع. ما دامت مفرقة، هم يقولون إذا طلق ثلاثا مفرقة يريد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى وإفهام المرأة فهي واحدة، لأن الأولى تأسيس والثانية والثالثة إيش؟ تأكيد، يبقى الطلاق واحد. نعم. فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفي سندهما. هل نعارض إجماع الأمة والأئمة الأربعة والنصوص الأخرى بحديث في سنده ما كذا؟ لا. نعم. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردتها إليه النبي. اصبر، طلقها ثلاث، طلقها في مجلس ثلاث في مجلس واحد، طلقها البتة. وهذه رواية أهل أبي ركانة عن أبيهم، طلقها البتة. البتة صريح الطلاق ولا كناية؟ كناية. وللطلاق كنايات صريحة وخفية. الكنايات الصريحة تعتبر ثلاث، والكنايات الخفية تعتبر واحدة. حبلك على غاربك، الحقي بأهلك، هذه كناية خفية تحمل واحدة، ما لم يرد بها ثلاث. وهنا البتة من الكنايات الصريحة التي تعتبر ثلاث. وهنا في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أردت بالبتة؟ قال واحدة. قال الله، حلفوا، ما أردت إلا واحدة؟ قال والله ما أردت إلا واحدة. إيش لزوم الأيمان والتحليف والسؤال ماذا أردت في لفظ يحتمل؟ فلو قال أردت الثلاث بمنطوق الرواية هنا، لما قال والله ما أردت إلا واحدة وهي كناية، لو أن الجواب قال نعم أردت الثلاث، يبقى مفهوم المخالفة أو المطابقة لكونه يسأله صلى الله عليه وسلم ما أردت، قال واحدة. طيب ما اكتفى حلفه بالله ما أردت إلا واحدة، لأن اللفظ صريح، قال والله ما أردت إلا واحدة، يبقى عذره في اعتبار كلمة البتة ثلاث، وقبل منه نيته بيمين الله بأنه ما أراد إلا واحدة. ماذا نقول بعد ذلك؟ يبقى مجموع روايات ركانة، بت طلاقها، طلقها ثلاث، ثلاث في مجلس واحد، وترجع إلى هذه الموضحة أنه ورواية أهله عنه بت طلاقها، فيسأله صلى الله عليه وسلم ويجيبه. يبقى إذن لو قال أردت ثلاث ماذا كنا نتوقع الجواب؟ أن تكون ثلاث، والله تعالى أعلم. نعم انتهيت من ركانة؟ نعم. ايش بعده؟ ثلاث جدهن جد. ها؟ ثلاث جد. خلينا الجد والهزل بعدين. اقول يا اخوان ان هذه المسألة كما اشرت سابقا من كبريات المشاكل، وكل يستدل وكل راد ومردود عليه. الجانب الذي في هيئة كبار العلماء يستدل في وجهة نظره بحديث ابن عباس، وقد وجدنا ما يتوجه على هذا الحديث من اعتراضات، ويستدل بحكاية الإجماع، يقول كان في زمن رسول الله، كان في زمن أبي بكر، كان في سنتين من خلافة عمر. ونقول أين صورة الإجماع هذه؟ ما عندنا من ينقل إلا ابن عباس. حينما يكون إجماع ما في أحد علم بهذا الإجماع إلا ابن عباس، في علم الحديث أن يكون مخالفة الثقة للثقات شذوذ، فقالوا أقل ما يكون أو يتوجه لحديث ابن عباس أنه شاذ. فإذا انضاف إلى ذلك ما أشار المؤلف إلى ما في سنده يبقى انتهى الأمر. ولعل في هذا الإيراد الهادئ لهذه المسألة ما يكفي، وأنا شخصيا مكتفي ومقتنع بهذه الإيرادات أو هذا العرض الموجز إلى أبعد حد. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع، ولكن أنبه كل طالب علم يقرأ المسألة في زاد المعاد لابن القيم أن يكون قيما في نفسه، يتنبه للمكرر ويتنبه للتداخل ويتنبه لما يريده من أي أدلة كانت. وهكذا في كل مسألة خلافية عظم فيها الخلاف وكانت الأمة في جانب وبعض الأفراد في جانب آخر، ولولا مكانة الجانب الآخر من العلم والفضل كابن تيمية رحمه الله وابن القيم وما عرف عنهما من اجتهادهما لما كان للنظر في ذلك القول أي وجه ولا موجب. لكن نظرا لتقدير هذين الإمامين الجليلين نظر الناس في هذه المسألة، وابن عبد البر من قبلهما تكلم بما تكلم به في من قال بأن الثلاث واحدة من الطوائف المعروفة خوارج وشيعة، والله تعالى أعلم. والله المراجع كثيرة، في بعض الإخوان في الجامعة الإسلامية نشر الرسالة أسماء المفتين بأن طلاق الثلاث واحدة، وذكر ما يقرب من 10-12 رسالة لأشخاص متفاوتين وأكثرهم حنابلة. فمن أحب أن يرجع إلى تلك المصادر أو المراجع فهو منبه عليها بأسمائها ومواضيعها. وذكر من المتأخرين أشخاص معاصرين إلى حد بعيد. نعم. في مفارقة بين الصيغتين، إذا قال أنت طالق ثلاث فكما قلنا عند الجمهور تعتبر الطلاق راحت مرة واحدة، وإذا كرق أنت طالق أنت طالق أنت طالق سألناه ماذا يريد بطالق الثانية والثالثة، هو تأسيس طلاق مع الطلاق الأول وينهي الثلاث في مجلس واحد، أو هو تأكيد للأولى ظنها أنها ما سمعت أو ما انتبهت فأكد لها الإخبار بالطلقة الأولى. فإذا كان أراد تأكيدا فباتفاق العلماء أنها واحدة وله مراجعتها. وأحب أيضا أن أنبه أن من يطالع هذه المسألة في أضواء البيان لا يكتفي بقراءتها المرة والمرتين، لا، لأن الشيخ رحمه الله أحيانا يستطرد في مناقشة الدليل سندا ومتنا والقائلون به ثم يرجع إلى الدليل الثاني. ولكن أهم ما يكون في أضواء البيان إجابة الشيخ رحمه الله على حديث ابن عباس هذا، قال واعترض عليه من 9 أوجه، فمن أحب أن يراجع هذه الأوجه 9 فيجدها في أضواء البيان. والشارح الصنعاني ذكر بأنه اعترض عليه من 6 أوجه، وكل هذا متقارب. نعم. أن الناس اختلفوا في طلاق المرأة ثلاثا مجموعة، والبعض يتساءل ما معنى طلاق مجموعة، مفرقة، متتالية، مكررة. فنقولها للإيضاح، طلاق الثلاث مجموعة أن يقول لها أنت طالق ثلاث، فهذه تسمى عند الفقهاء طلاق الثلاث مجموعة، يعني جمع الأولى والثانية والثالثة في كلمة ثلاث. ونظير ذلك ما يقول ابن قدامة في المغني عند الحنابلة، الطلاق بالحساب، لو قال لها أنت طالق هكذا وفرد لها أصابعه الثلاث حسبت عليه طلاق ثلاث اعتبارا بالإشارة. وساق الدليل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر من نسائه شهرا أو اعتزلهن شهرا، أو قال في بيان الشهر لما نزل إليهن بعد 29 ليلة قالوا إنك ظهرت شهرا، قال نعم الشهر يكون هكذا وفرد أصابع الكفين وحرك الكفين معا بمعنى 10، وهكذا وهكذا 3 مرات بعشرة أصابع، 30، ثم أعادها يكون هكذا أي 10، وهكذا أي 20، وهكذا، وخنس الإبهام يعني يكون إيش 29. وهذا رد، طبعا هذا ما ورد بالبارحة،